هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل اذهبي لأهلك وينوي بذلك الطلاق؟ نعم، إذا وقعه بكنايات وقع الحقيقة بأهلك أو روحي لأهلك أو اذهبي لأهلك ناوي الطلاق يقع واحد. نعم.